مطلقا باعتبار ان المهر على الزوج سواء كان غنيا ام فقيرا، ام المهر على الوالد مطلقا باعتبار هو الذي قام بذلك فعليه المهر مطلقا. اما فيه تفصيل الموجود في رواياتنا التفصيل في ذلك، و تعرضنا امس خلال الروايات الواردة في الباب الثامن والعشرين من أبواب المهور، وقلنا الروايات يستفاد منها التفصيل بأن الولد إذا كان له مال فالمهر عليه، وإن لم يكن له مال فالمهر على الأب. نعم، إذا كان له مال وضمنه الأب فالمهر أيضا على الأب. هذا ما جاء في طائفة من الروايات. وقلنا العمدة في هذه الروايات رواية فضل ابن عبد الملك ورواية محمد ابن مسلم ورواية عبيد ابن زرارة، هذا هو المهم في هذا المجال. وقرأنا كل الروايات بأسانيد. طبعا كتاب علي بن جعفر في هذه الرواية موجود، لكن هذا أضعفها سننه. ثم بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم و عبيد و به اصطلاح و فضل بن عبد الملك، ورد ذلك في طائفة من الروايات، يعني في اسانيد اخر ما يختلف عن ذلك، لا يعني يوجد بعض الخلاف في متن الحديث. هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل، طبعا ليس الآن مختصا بصاحب، من المشكلات في الحديث أن الروايات المشابهة يذكر بعضها في مجال وبعضها الآخر في مجال، وخصوصا حينما يتصور أن الروايات فيها اختلاف متنا. هذه الروايات من باب إتمام الجهة الحديثية للبحث. الباب الثالث والثلاثون من أبواب مقدمات الطلاق، نفس المجلد من كتاب الوسائل جزء الخامس عشر، كتاب الطلاق أبواب المقدمات، الباب الثالث والثلاثون. طبعا في هذا الباب أورد رواية، رواية فضل بن عبد الملك مكرر، هذا أن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فقال لا بأس، قلت يجوز طلاق الأب؟ قال لا. خب هذا رواية فضل بن عبد الملك مكرر. ثم أورد رواية به اصطلاح عبيد بن زراره، هذه الرواية لعبيد بن زراره لا، لأنه ليس فيه الذيل، فقد روايته به اصطلاح رواية عبيد بن زراره نقلها من كتاب الكافي، لكن من به اصطلاح في باب آخر، يعني في كتاب الكافي في الواقع فصل الرواية. احتمالا نحن في مباحث التعارض والتعادل تعرضنا لنقطة مهمة وهي مسألة التقطيع في الروايات، وقلنا جملة كثيرة من الروايات قطعت في كتب الأصحاب، لكن التقطيع في المصادر المتأخرة كالوسائل والوافي والبحار وما شابه ذلك سهل، يمكن الاطلاع على المصدر الأول، لكن التقطيع في المصادر الأولية مشكلة. يعني إذا فرضنا أن الكليني قام بتقطيع الرواية، نقل جزءا من الرواية، التقطيع في كلماتهم صعب. لاحظوا الحديث الأول من الباب الثامن والعشرين، أمس قرأنا أول أمس يعني من أبواب المهور، الحديث رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال، وقلنا أن طريق الكليني إلى ابن فضال الأب صحيح وأمره واضح. أنا عبد الله بن بكير أنا عبيد بن زراره قال سألت أبا عبد الله عن الرجل. هذا نتصور لعله جزء من الرواية، الحديث الثاني من الباب الثالث والثلاثون، لاحظ أبواب مقدمات الطلاق الباب الثالث الثلاثون في كتاب الكافي عنه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن ابن فضال هو الأب عن القاسم بن عروة عن ابن بكير في هذا السنة القاسم بن عروة موجود في ذاك السنة مكانه ابن فضال مباشرة عن عبد الله بن بكير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلي قال سألت عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم طبعا هما اللذان زوجاهما بحسب القاعدة في اللغة العربية لابد أن تكون الجملة خبر يعني إن كان أبواهما أبواهما مبتدأ هما اللذان زوجاهما الجملة خبر و الا اذا لم تكن الجمله خبر یعنی المفرد اللذان و هما ضمیر الفصل و به تعبیر کوفی ضمیر الاعتماد يسمى الاعتماد لا بد ان يكون حسب اللغه العربيه ان كان ابواهما اللذين زوجاهما بالنصب اسم كان خبر كان منصوب علاين ان كان ابواهما هما اللذان الان المتن الموجود هما اللذان زوجاهما فنعم ثم المشكلة قلنا لا نفهم معنى محصل له لأنه عبيد بن زرارة وحده يجوز طلاق الأب قال الله وذكرت الآن هذه الرواية بهذا المتن يعني متشابه جدا رواه فضل بن عبد الملك وعبيد بن زرارة لعله قلنا إشارة إلى ذلك قلت في رواية فضل ابن عبد الملك قلت يجوز طلاق الأب قال لا طلاق الأب لا يجوز فقط تزويجه صحيح خب إلى هنا تبين احتمال وقوع السقط في سند الكليني وهو القاسم بن عروة إجمالا تبين وضع هذا الحديث ثم نحن بمناسبة سابقا هم تعرضنا لهذا الشيء في الجزء الرابع عشر بحسب هذه الطبعة القديمة بحسب طبعة إخواننا في آل البيت الجزء العشرين من أبواب عقد النكاح بله الجزء الرابع عشر من ابواب نفس کتاب النکاح ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد الحديث الثامن طبعا في هذا الحديث جزء من حديث فضل عبد الملك موجود اللي الان قرأنا الحديث الرابع جزء من حديث عبد الملك ليس مهم المهم هذا الحديث الحديث الثامن هذا بانفراد الشيخ رحمه الله روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم هذا واضح أنه من كتاب علاء لكن بنسخة حسن بن محبوب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج بصيغة المجهول يقرأ الصبية قال عليه السلام إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز طبعا السؤال في هذا المثل مشابه يعني قرار مقارنة المتون عن الصبي يزوج الصبية كأنما السؤال عن أصل التزويج صحيح أمه لكن قرأت لكم مثلا آخر عن الرجل عن الصبي يزوج الصبيه هل يتوارثان یعنی بناهن على تلك النسخه سؤال كان عن الميراث لا عن اصل الزواج ثم هنا موجود انکان ابواهما اللذان زوجاهما. حالا مشکل توی اللذین لابد ان یکون اللذین قاعدتاً بعد انکان ابواهما اللذین زوجاهما علی عین ما ان الکتاب صحیح هن و کتاب احمد بن محمد بن عیسی و نسخه علی نسخه صحیح نسخه حسن محبوب نجد هذه المشكله فيها. انا غرض مقارنه روايات محمد بن مسلم حسنا انت ان شاء الله بنتيجه ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز جائز العقد صحيح. ثم قال ولكن لهم الخيار اذا ادركا. المشهور ان ليس لهم الخيار اذا ادركا وقلنا هذا تقتضيه القاعده ايضا لان البلي اذا كان عقده صحيحا فنافذ واذا لم يكن صحيحا فغير صحيح بعد لا يحتاج. يعني ليس مثل عقد الفضولي لهم الخيار. الخيار انما يتصور حينما يصدر العقد ممن ليس بيده العقد. من ليس بيده العقد اذا صدر منه العقد يحتاج الى الخيار. اما من صدر منه العقد فالعقد تام. من صدر منه العقد تارة الشخص نفسه اخرى وكيله ثالثا وليه وليه تارة وليه الخاص كأبيه مثلا واخرى وليه العام كرسول الله مثلا اذا زوجه النبي اولى بالمؤمن من انفسه الامام ثبوت هذه الولايه للفقيه محل كلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والامام صلى الله عليه يجوز له أن يطلق أو يزوج أو لا بالمؤمن من أنفسه. هذا الأمر ثابت له. يبقى الكلام في ثبوت هذه الدرجة من الولاية للفقيه محل إشكال محل كلام. على أي حال فمقتضى الصناعة الولي إذا زوج كالأصيل لا فرق لأن الولي جعله شارع وليا. فمن جعله شارع وليا يعني يقوم مقام الشخص. ولكن في هذه النسخة من رواية ابن محمد بن مسلم ولكن لهم الخيار اذا ادركا هم البنت لها الخيار. فيها عدة روايات البنت ليس لها الخيار لكن هذه الرواية صحيح سندا. ولكن لهم الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب. هذا الذي يرتبط ما نحن فيه. فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب. رواية محمد المسلم يستفاد منه أن المهر مطلقا على الأب من دون تفصيل. وهذه النقطة في رواية محمد المسلم أمسا قرأنا في حديث آخر لمحمد بن مسلم اللي قال بفرض الصداق ومات الأب قال يخرج من أصل تركته. يعني أيضا على الأب من غير تفصيل. أمس قرأنا هذه الرواية في باب 28 من أبواب المهور. قال من جميع المال. هذا رواية محمد المسلم. سألت عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب المال؟ من جملة المال. من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟ قال من جميع المال. رواية محمد المسلم التي قرأناها أمس أيضا مطلقة. يعني بعبارة أخرى يستفاد أن المهر دائما على الأب إذا كان صغيرا. وفي قبال هذا رأي ينسب للشافعي رأيته في كتاب الخلاف ما صار مجال لأن راجعت لم أجد المسألة بهذه الصورة مفصلة في كتب السنة. الآن فقد أنقل عن الخلاف حتى أراجع بقية المصادر. في كتاب الخلاف أن الشافعي ذهب إلى أنه لو كان فقيرا أيضا المهر على الولد حتى لو كان فقيرا. لأننا شرحنا أمس أن من خصائص المهر مال يؤخذ من الزوج لا من غيره. غاية ما هنا أن الزوج فقير فيثبت في ذمته. فقر الزوج لا يقتضي انتقال المهر إلى الأب. فالمهر دائما على الولد سواء كان فقيرا أم كان غنيا. ولكن برواية محمد المسلم المهر دائما على الأب سواء كان فقيرا أم كان غنيا. فهذه رواية ثانية لمحمد المسلم تؤيد تلك الرواية. وهذه الرواية صراحة عن أبي جعفر وتلك الرواية عن أحدهما عليهم السلام. وأظن قويا أنها عن أبي جعفر كلام الله عليه. الشواهد تؤيد أنها عن أبي جعفر. قال ولكن لهم الخيار إذا أدركا فإن رضي بعد ذلك فإن المهر على الأب. والغريب أنه فإن رضي بعد ذلك يعني يفرض الكلام فيما إذا بلغ الولد. مثل الآن كان كلامنا كان الولد صغيرا، فإن رضي بعد ذلك يعني بعد البلوغ. طبعا كلمة أدركه في اللغة العربية بمعنى البلوغ، أدركت الجارية، وتقرأ بصيغة المعلوم، لا يتصور هنا مجهولون أدرك الغلام مثلا أو أدرك الجهاد خضعون، تصوروا باعتبار أن الأفعال التي من أفعال الله تقرأ بصيغة المجهول، هذا من قواعد اللغة العربية. زكم زيدون يعني الله جعله، فقد يتصور أدرك هنا مجهولون باعتبار أن الفعل من الله، فأدرك الغلام أدركت الجهاد، هذا خطأون. نحن سبقا شرحنا أن باب الإفعال قد تكون لازمة مع أن المتعارف في باب الإفعال التعدي، لكن تكون لازمة، بل في بعض الموارد الفعل متعد و يأتي في باب الإفعال و يصير لازم. دم نادرون مثل كبهو، الصحيح كبهو الله، من سمع واعيتنا أهل البيت ولم ينصرنا في تلك الرواية المعروفة، كبهو الله على منخره أو منخره في النار، مو أكبهو الله كما يقرأ على المنابر. أكبه لازمون، كبه الفعل الثلاثي متعد، لكن باب الإفعال لازمون، كبهو أي ألغاهو، لكن أكب على قدمه يعني حين اذن أكب غير متعدي، أكبهو غلطون صحيحو أكب. الان كيف ما كان، فأدركه فعل لازم معنى بلوغ وجود صفته، اصلا معناه لازم، صحيح ان يقرأ بصيغة المعلوم عدم التوجه كده، مثل كلمة اشكله، اشكله متعارف في الكتب اشكله، هذا خطأ، اشكله اصولا لازمون، استشكله متعدي، استشكله فلان ای جعله مشکلا، فلدا صار متعدی، اشکل یعنی صار شبیها و شکلا لواحد آخر، فیسمى اشکل. از صحیح القراءه اشکل الحكم بذلك، اشکل ان يكون، اشکل غلطون لا اساس له، استشكله متعدی. على این اذا ادركا مو ادركا، حالا من جهت القراءه رأيت كثيرا في الحوزة العلمية تساهلون في قراءة المتون، ولكن يحتمل يقرأ به التخفيف و به تشدید، کلاهما صحیح، ولكن لهم الخياره اذا كان به تشدید و به تخفيف غالبا يعزل عن العمل، ولكن لهم الخياره اذا ادركا، بس المشكل هنا فإن رضيا بعد ذلك، يعني المفروض ان الولد صار بالغا، مع ذلك المهر على الاب، يعني فإن رضيا بعد ذلك به تعبير الشيخ في شرحه لا تنقضي يعني نوشته که رسال قال بعض النبات يقوم شيء آخر مقام الجزا، فإن رضي بعد ذلك تم العقد، لزم العقد، ثم يكون المهر على الأب، لأن العقد كان تاما من لوازمه المهر، فقال فإن رضي بعد ذلك فإن المهر على الأب، فإن المهر على الأب بهذا المعنى، يعني لزم العقد، فإذا لزم العقد يكون المهر على الأب، ليس هو جزاء لين رضيا. فالنكته المهمه في روايه محمد بن مسلم الان اطلاق ان المهر في الولد الصغير دائما على الاب، في تلك النسخه التي قرانا اذا كان صغيرا، في هذه النسخه حتى اذا بلغ وصار كبيرا. والملاحظ سلام عليكم ان هذه الفقره ولكن این سطر واحد، ولكن لهم الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب، هذا السطر مشتمل على فقرتين كلتاهما معرض عنها عند الاصحاب، يعني هذا السطر الواحد اولا لهم الخيار خلاف المشهور بين الاصحاب، فان المهر على الاب مطلقا خلاف المشهور بين الاصحاب، بين الأصحاب التفصيل مشهور، إن كان للولد مال فعلى الولد إلا إذا ضمنه الأب، وإن لم يكن للولد مال فعلى الأب ضمنه أمرا، هذا هو المشهور بين الأصحاب. فإشكال صاحب الحدائق هنا وغير صاحب الحدائق اشتهر في ألسنة الأصحاب لا مانع من التبعيض في الحجية، إن التزم الخبر حجة، لكن هذا السطر ليس من حجية. لإعراب الأصحاب عنها لوجود معارض عقل. نحن لم نؤمن بهذا المسلك تبعه بناء على مسلكنا في حصول الوثوق. حصول الوثوق بالرواية مع وجود خلل فيه انصافا محل إشكال، يعني صعب علينا حصول الوثوق بهذا الكلام. قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ لماذا قيده في صغره؟ لأنه قال فإن رضي إلا إذا أدرك. في حال الإدراك قطعا لا يجوز طلاق الأب، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد الزوج، ومعلوم ليس بأيه ذاوي. فلذا قيده في صغره قال لا. صار واضح؟ هذه نسخة من رواية محمد بن مسلم، وكما لاحظتم فيه متن معرض عن سطر واحد مشتمل على حكمين كلاهما معرض عن، احدهما نفس الحكم معرض عن و الثاني اطلاقه معرض عن لا نفس الحكم. حين اذن يبقى الكلام ماذا نعمل في هذه الرواية. ثم نقول في نفس كتاب الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الباب الثاني عشر من ذاك الكتاب روى الشيخ الطوسي ايضا منفردا. طبعا هذا المتن الذي الان نقلته لكم من منفردات الشيخ، لا يوجد في متن اخر. هذا المتن الذي الان نقلته لكم لزيادة الصدر، و رواه من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، احتمالا من كتاب النوادر له. نحن ذكرنا فائدة لأن الشيخ يبدأ في أول كلام في روايات كثير يبدأ باسم أحمد بن محمد تارة وأخرى باسم أحمد بن محمد بن عيسى. اشتهر على ألسنة العلماء أنه إذا كان الابتداء بأحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن عيسى من كتابي، قلنا هذا لا أساس له، هؤلاء لم يراجعوا المشيخ تماما. ذكرنا مفصلا سابقاً، ذكرنا في درس الفقه لكن منفرد يعني مستقلاً هم تعرضنا. الشيخ يبدو له من كتاب المشيخ حينما يبدأ باسم أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن عيسى على ما والي الآن أخيراً ليس دقيقاً من خمسة مصادر ينقل لا من كتابه مباشرة، صرح بذلك في المشيخ. منها ما ينقله من كتاب محمد بن علي المحبوب، منها ما ينقله من كتاب الكليمي، نقل من جملة ما ذكرت عن أحمد محمد بهذا الإسناد من هذا. فهو صرح أن جملة مما يرويه عن أحمد بن محمد بن عيسى جملة من كتابه النوادر و جملة من مصادر أخرى. هل يمكن تمييز ذلك؟ ذكر الأستاذ أطال الله بقاء سيد السيستاني وجها لذلك، لكن سابقا هم أشرنا أنه انصافا هذا الوجه يمكن الخدشة فيه. بعد نخرج عن صلب الموضوع، ندخل في أبحاث أخرى إن شاء الله في مجال آخر. على عين إجمالا ليس من البعيد حينما يبدأ بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى، يعني يفرق بين العنوانين، تارة يصرح أحمد بن محمد أخرى أحمد بن محمد بن عيسى، ليس من البعيد أنه من كتابه النوادر أو من مصدر آخر فيه التصريح بهذا الاسم الثلاثي، والتفصيل في مجال آخر. الغريب في الباب الثاني عشر الشيخ الطوسي بنفسه روى ايضا من احمد بن محمد بن عيسى، تلك روى من احمد بن محمد بن عيسى، لكن هالمرة عن محمد بن ابي عمير، عن صفوان، عن علاء محمد بن مسلم. الفارق بينهما هنا تلك النسخة من كتاب حسن المحبوب، هذه النسخة من كتاب محمد بن أبي عمير. أحمد بن محمد بن عيسى رواه من كتاب ابن أبي عمير. نحن ذكرنا نقطة بين قوسين، هذه النقطة في غاية الأهمية. قلنا قدماء الأصحاب كانوا يقارنون بين النسخ، مثلا كتاب علا بنسخة صفوان بنسخة مثلا حسن المحبوب، يقارنون بين هاي طريقة القدماء والتي عبرنا عنها بالطريقة الفهرستية بتعبيرنا، أو ما يسمى في كلمات المتأخرين الصحيح القدمائي أو بطريقة القدماء. فيقارنون بين النسخ لأنهم ما كانوا يؤمنون بحجية الخبر تعبدا. مسلك القدماء من البغداديين عدم حجية الخبر تعبدا، فلذا كانوا يحاولون حصول الوثوق بالكتاب بالنسخه بالمتن بالحكم الشرعي. لماذا نقول بالكتاب؟ مثلا فلان ابن فلان له كتاب املا، مثلا زيد النرسي فيه كلام، في بعض كتب الاصحاب موجود، حتى ابن ابي عمر يرويه، لكن بعضهم يناقش في صحه الكتاب. ثانيا يناقش في صحه النسخه، افرض كتاب على مسلم، لكن اية نسخة صحيحة؟ هذه النسخة، تلك النسخة. ثالثا قلنا حصول الوثوق بالحكم، قلنا بالكتاب بالنسخة بالحكم. مرادنا بالحكم أنه قد يكون في هذا الكتاب وفي هذه النسخة هذا الحكم مذكور، لكن في كتاب آخر معارض له موجود، معارض مع السنة، معارض مع الكتاب، لا يأيده عموم الكتاب. فحينئذ كان شأنهم حصول الوثوق بالكتاب بالنسخة بالحكم، هذا شيء مهم عندهم. بالحكم أهم من النسخة الكتاب. لكن الشيخ الطوسي أول من بدأ بحجية الخبر، بما أنه آمن بحجية الخبر غير الأسلوب، نتيجته الآن روايات كثيرة حتى عند الشيخ، يعني أكثرها وصلت عندنا من الشيخ، المتون مختلفة، الاسانيد فيه اشتباه. الشيخ بناء على حجية الخبر نقلها كما وجدها، لأن هذا صاحب مثلا في كتاب المعروف، هذا في كتاب احمد بن محمد عيسى، ذاك في كتاب احمد بن محمد عيسى، فهذا ثقة حجة، ذاك حجة. ما حاول الشيخ قدس الله نفسه ان يقارن بين النسخ، ان هذه تلك الرواية بينها، المتن مختلف. هذه النقطة فاتت الشيخ، بينما هي المألوفة عند القدماء. هذه نقطة مهمة في جملة من الروايات التي الآن مصدرها الوحيد في كثير منها هو الشيخ. مثلا نذر الإحرام قبل الميقات، الشيخ روى في مورد عن حماد عن الحلبي، نفس الرواية رواها في مورد آخر، يعني في نفس الوقت، عن حماد عن علي بدل كلمة الحلبي، وهو الصحيح، عن علي هو الصحيح، وهو علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف. خب حماد أنا علي إلى فترة كثيرة من الزمان آمنوا أن الحديث صحيح، حماد الصحيح والحلبي الفلان، لاحظوا أول من تفطن بأن هذا الإسناد فيه إشكاله صاحب المعالم في منتقى الجماعة، قال إن كان المراد هو حسين سعيد عن حماد عن الحلبي، إن كان المراد به حماد بن عثمان هو يروي عن الحلبي، لكن حسين لا يروي عنه، إن كان المراد به حماد بن عيسى حسين يروي عنه، لكن هو لا يروي عن الحلبي. فتفطن ابتداء لوجود الخلل في نسخة الشيخ، وذكرنا هنا أن الصحيح حماد عن علي لا عن الحلبي، وهو حماد بن عيسى وهو يروي عن علي بن أبي حمزة البطائن. لاحظوا اختلاف كيف أثر، يعني خصوصا من سلك هذا المسلك في حجية الخبر الثقة، حجية خبر الثقة مو الخبر، خبر الثقة قالوا هذا خبر صحيح. وطبعا من بعد صاحب المعامل إلى يومنا هذا حاول جملة من الأصحاب منهم الأستاذ قدس الله نفسه إثبات أن هذا هو الصحيح حماد عن الحلبي، لكن لا وجه له إنصافا، من له خبرة في الرجال يعلم أن هذا كله لا أساس له. على أي بعد أن نحن اليوم غرضنا ليس فقط هذه المسألة، غرضنا التأكيد في معرفة الروايات ومقارنة الروايات بعضها مع بعض و ملاحظة المتون و الأسانيد في هذه المقارنة. الباب الثاني عشر من أبواب عقد النكاح أيضا الشيخ الطوسي أيضا منفردان و أيضا من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، لكن عن ابن أبي عمير عن صفوان، احتمال و صفوان وارد لأن صفوان ابن أبي عمير في رتب واحد، عن علا عن محمد بن مسلم، صار واضح؟ نفس الكتاب كتاب علا، ولكن الفرق جماعة صبرون اشكال من الشيخ، لا اشكال في المصدر ليس في الشيخ، الفرق هناك عن حسن عن علا، هنا عن ابن ابي عمير عن صفوان عن ابي جعفر، في الصبي يتزوج الصبيه، طبعا هنا موجود يتزوج، هناك كان يزوج، يتوارثان، كلمة يتوارثان لم تكن هناك موجوده، صار واضح؟ عن الصبي يزوج الصبيه، يتوارثان لا توجد. فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. الجواب نفس الجواب. قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، هنا جائزون موجود. ولذا احتمالا روایتن، احتمال موجود انه روایتن، روایتن فی السؤال عن اصل زواج و روایتن فی السؤال عن المیراث، لیکن متشابه هم. ثم ان کان ابواهما اللذان، المشکل نفس المشکل، اللذین صحیح هم مو اللذان الا به تعویله. الان لا نفس، لاحظو اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. ثم ذاک السطر اصلا لم یوجد. الغریب ذاک السطر ثم لانه بعد هذا السؤال قلت له فهل يجوز طلاق الابن على ابنه في صغره؟ قال لا. هنا موجود قلت فهل يجوز طلاق الاب؟ قال لا. ذاک السطر الذي مشتمل على حکمين و کلاهما معرض عنهما اصلا غير مذكور هنا. هذا صريحة في الميراث. يتوارثان قال إذا كان أبواهما، ثم يتوارثان إذا كان التوارث مبنيا على أي شيء، مبني على أصل العقد، خب المهرم مبني عليه. إذا كان مبنيا على نفوذ العقد لابد أن نقول لكن لهما الخيار إذا أدركان، فإنه قال لكن لهم الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على العقد. مقتضى الصناعة أن يكون هذا الصدر هنا أيضا مذكور. عرفت النقطة؟ لأن التوارث مبني على الزوجية. إذا حصلت الزوجية بمجرد الصغر فهم مهر موجود. كيف في ذاك المتن يقول ولكن لهم الخيار إذا أدركا؟ ما معنا؟ يعني العقد متزلزلون. خب اذا كان العقد متزلزلن كيف يصح التوارث؟ فحينئذ يعني لو فرضنا ان الامام كلام الامام كما تعلمون في روايات كثيره جمعها المرحوم السيد البروجردي في مقدمات جامع الاحاديث، ان لنا اصول علم نرثها كابر عن كابر، اذا الزوجيه حاصله كما هو مطلق قاعده ان الولي قام بذلك، المهرم ثابت، الميراث ثابت. اذا الزوجيه غير حاصله الان متوقفه على البلوغ، لا المهر لازم ولا الميراث ثابت. فالمشكله التي حصلت لنا الان لا نعرف كتاب علا مشتمل على حال. الان مشكله في كتاب علا، صار واضح؟ المشكله في كتاب علا لا نعلم كيف نقل هذين الحكمين عن ابي جعفر سلام الله عليه. مقتضى الصناعه الجمع بينهما في غايه الصعوبه ذلك. اذا اخذ و اللطيف السؤال الثاني بعينه موجوده، هل يجوز طلاق الاب؟ قال لا. يعني هذا السؤال موجود ايضا في كلا المتنين، لكن في احدهما يتوارثان و في الآخر يتوارثان لا يوجد. اما الجواب اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم في كلتا النسختين موجود. ذاك السطر، لاحظوا هذه نكته انا اتصور في غايه الدقه، اعراض القدماء ليس من التبعث الحجيه. ذاك السطر تبين منحصرا في نسخه عبد المعبود وهو المعرض عنه عند مشهور اصحابنا، اما بالنسبه الى المهر تقريبا متفق عليه بأن المهر على الولد مع ماله مع تمكنه و إلا إضافة من الوالد و إلا على الوالد مع فقره، صار واضح؟ يعني الرواية مشتملة على سطر بكلا شقه بكلا الحكمين معرضها. و من الغريب نلاحظ أن ذاك السطر في نسخة ابن أبي عمر لا يوجد. نحن ذكرنا هذا إنما أكدت اليوم على هذه الرواية حتى يكون لكم خبرة في معرفة الروايات بغير. إذا يلاحظ الروايات من أبواب مختلفة نلاحظ بوضوح إيجاد الاختلاف المتن أصلا، بحيث أنا أقول دائما 80% تقريبا 80% من موارد التعارض الروايات إسناده إلى الكتاب مشكل فضلا عن الإمام. يعني الآن كتاب وعلا عندنا مشكل. اصل کتاب علا ابن رزین رحمه الله، لان محمد مسلم ليس له کتاب، تلميذه علا ابن رزین تفقه على يده وهو الذي كتب، وقلنا هذا كتابه من اشهر الكتب كتاب علا، الى الان وصل قطعه من الكتاب الينا، طبع باسم الاصول السته عشر، قطعه من كتاب علا لشهره الكتاب. فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد ان هذا المتن الذي روي عن محمد ابن مسلم، ان شاء الله صار واضح، هذا المتن في نسخه ابن ابي عمر اولا لا يوجد، وعلى الاب الصداق فإن المهر على الأب. هذه نقطة. النقطة التي أمسا في آخر البحث ذكرها إن شاء الله لا تفوتكم، في أبواب المهور، في أبواب المهور الباب الثامن والعشرون، هناك أيضا نسخة من كتاب علا عن صفوان عن علا عن محمد عن أحدهما قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير يجوز طلاق أبي قال لا قلت فعلى من الصداق. طبعا هذه النسخة في كتاب نوادر احمد، واحتمالا هو كتاب حسين السعيد ليس لاحمد. قال على ابيه اذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن قد ضمنهم لهم فعلى الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فعلى الاب. يعني الغريب في كتاب علا الان النسخ مختلفة جدا. في نسخة هذه النسخة شاذة باعتبار ان الكتاب وصل الينا من نحو الوجاد لا نعرف، وإن كان أقبل احتمالات كتاب حسين سعيد هذا الكتاب. نحن سبقا شرحنا أن في زمان صاحب الوسائل قدس الله نفسه نسخ وجدت اسمه كتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی. مشكلة تاريخ النسخ حديث ليس نسخ قديمة. صاحب الوسائل بتصور أنه كتاب احمد استنسخه بخطه. الآن هذه النسخة بخطه رحمه الله في مكتبة السيد الحكيم في النجف موجودة. هذه النسخة التي طبعت في قم من نفس المكتبة، كتب صاحب الرسائل في الهامش أن تاريخ هذه النسخة 1070 واستنسخته في 1078، يعني جدا النسخة حديثة. وقلنا هذه النسخة بعينها وصلت إلى أصحابنا في إصفهان بعنوان كتاب فقه الرضا. فقه الرضا الذي نقله أحد علماء إصفهان من الحجاج القميين في مكة المكرمة بعنوان فقه الرضا، النصف الأخير هو هذا الكتاب، النصف الأخير. ولذا من البداية جماعة قالوا هذا كتاب فقه الرضا، لكن شوفوا أنه حدثنا فلان فلان صفوان، قالوا الإمام الرضا قبل لا يقرأ عن صفوان، ما له معنى الإمام الرضا عن صفوان ما عرفنه ما له معنى. فتصوروا أن هذا النصف ليس كتاب فقه الرضا، صار واضح. والشيخ الكل مجلسي رحمه الله حسب القرائن استظهر أن هذا كتاب حسين سعيد، وفي البحار استخرجه رمز له يعني حسين سعيد رحمه الله. نحن شرحنا سابقا ومن غرائب الأمر أن صاحب الوسائل الذي هو أخباري، هو الأخبار يكون دقيق في الأخبار، لم ينقل من فقه الرضا، قال إن هذا الكتاب مدسوس لم يثبت عنده، لم ينقل عنه، لكن من هذا كتاب النوادر نقل، ما أن النوادر في ظل فقه الرضا جاء به من مكة المكرمة. وقلنا إنصافا الشواهد تؤيد أنه كتاب حسين سعيد، لكن في الكتاب موجود في عدة موارد قال أبي، ولا حسين سعيد أبوه ليس من الرواة ولا من العلماء. وسياق الكتاب مشابه لسياق كتاب الفقيه، فهل من المحتمل أن يكون قطعة من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق؟ بهذه النقطة هذا الاحتمال يبقى فيه. على أيه هنا لاحظتم إلى هذا الحد تبين لكم بإذن الله تعالى أن رواية علا مختلفة في نسخة شاذة مطابق مع المشهور، وفي نسخة صحيحة وهي نسخة حسن المحبوب، ونسخة أخرى نسخة الكليني رحمه الله، الكليني امرباه بهذا الإسناد الصحيح. في نسخة الكليني أن المهر دائما على الأب، وسيأتي الكلام أيضا له تتمة. صلى الله على محمد.